أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس عشر من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. توافقون على هذا؟ جزاكم الله خير. يقولوا لا، أنا أحب أن تقولوا لا علشان نعرف. لا على طول. طيب، بيع الرطب بالتمر حرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال ألنقص إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذا نلبي. لكن رخص في الأراضي، رخصت الأرايا مراعاة لأحوال الناس. إيش الأرايا؟ الأرايا أن يكون رجل فقير، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي، رجل فقير عنده تمر من العام القادم، من العام الماضي تمر. لما صار الناس يجنون هذا الرطب الجني الطيب اللذيذ وما عنده إلا ثمر، ما عنده فلوس الشريف، رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بثمر. وكان الأول يقول أينقص إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذا مانع من بيع الرطب بالتمر، لكن في هذه الحال مراعاة لحاجة الإنسان إيش رخص في بيع الرطب بالتمر، يعني حرام ربا، لكن تخرص النخلة أن يخرص ثمرها، فيقال إذا استوى وكان ثمرا بلغ 100 صاع، يعطى من التمر كم؟ 100 صاع، أي بقدر الرطب إذا جاء. لا بد من هذا عشان يكون بيع ثمر بثمر متساوما حسب الخرص، حسب الخرص. لماذا أجازه؟ للحاجة. إذا يجب أن ننظر في المعاملات الطارعة الآن، إذا كانت لما تعم به البلوى ولا يمكن الناس العمل إلا بذلك، وهو لا ينافي نصا شرعيا واضحا، فليسعنا العمل بجواره لئلا نضيق على الناس. وثق أنك إذا ضيقت الناس في أمر فيه اشتباه فسوف يرتكبون ما هو واضح ولا يبالغ، لأن أكثر الناس إنما يريد حاجة أن تقضى حاجته بالدنيا ولا هم. وتجد مثلا إذا قلت هذا حرام وهو يرى أنه ضيق عليه قال أديني أنت متشدد، يلا روح دور عالم ثاني أهو. هذا واقع. فأنت إذا فتحت للناس بابا ليس فيه نص، نعم بابا في أمر ابتلوا به، وهذا قاعدة ينبغي للمسلمين أن ينهجوها، في أمر ليس فيه نص في المنع وهو مما تدعو الحاجة إليه أو الضرورة أحيانا، فليكن ذلك واسعا لك أن تبتلهم بالجواب حتى يأتي الأمر وهم في طمأنينة ليس قلقين، وحتى لا ينتهك المحرمات التي قلت انها محرمات. هناك فرق بين ان يفعل الانسان، حتى اي انسان مسلم يجد الفرق بين ان يفعل الشيء وهو يعتقد انه حلال ويفعل الشيء وهو يعتقد انه حرام، لان الثاني سوف يوجد في قلبه ظلمه ووحشه بينه وبين ربه عز وجل، لان يعتقد انه يفعل وهو عاصي لله، فيقع في قلبه الوحش من ربه عز وجل، وهو لا بد أن يفعله، وإلا لكان يقول خل يكون وحشين وبين ربي وحشة حتى يتوب، لكن هو يعرف أنه لن يترك هذا الشيء. إذن لاحظ هذا، بارك الله فيكم، في كل موضع كل ما حدث من أمر المعاملات بين الناس وليس فيه نص للتحريم والحاجة داعية إلى ذلك أو الضرورة أحيانا، فالأمر عندكم فيه إيش؟ فيه واسطول الأفضل هذا لا مقرر ولا يحتاج أقل من يحفظ الشيء. نعم معروف هذه الأوراق النقدية، يقول بعض العلماء إنه ليس فيها ربا، ليس فيها ربا إطلاقا، لا ربا نسيئه ولا ربا فرط، عرفتم؟ وهذا موجود بخلافه بعد أن حدثت هذه الأوراق. ومن عالج هذه المشكلة كثيرا وبحثها بحثا دقيقا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في الفتاوى السعدية. ويكفينا أن نقول فقهاء الحنابلة رحمهم الله قالوا إن الفلوس الفروش هذه إن الفلوس عروض مطلقة، يعني ليس فيها زكاة ولا يجب فيها زكاة، وصرحوا فصيحا بالغا قال لا ربا في الفلوس، لأن الفلوس نقد لكن ليس ذهبا ولا فضة. إذن الأوراق هذه نقد وليس ذهبا ولا فضة، فلو جاءنا جائع وقال أنا أريد أن تطبق كلام فقهاء الحنابلة على هذه الأوراق، قلنا لو طبقنا كلامهم على هذه الأوراق لقلنا إنه ليس في هذه ليس في هذه. فأنا أقول هذا مذكرا لكم لا مقررا، أنا أرى أن فيها ربا، أنا أرى أن فيها ربا النسيئة فقط، أما ربا الفضل فلا. اللهم إلا أن تكون من نقد واحد مثل دراهم سعودية، دراهم سعودية هذه أتوقف فيها، يعني مثلا تعطين عشرة تعطين مئة من فئة عشرة وأعطيك 90 من فئة خمسة، هنا كلها أوراق، وقيمة المئة للورقة فئة عشرة هي قيمة 200 من فئة خمسة، واضح؟ هذه أتوقف أن تعطين أقل من قيمتها في نظام الدولة، لكن نقد سعودي بنقد مثلا مصري سوداني عراقي شامي هذا لا بأس ولو تفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يقول لا يشترط أن تكون يدا بيد، أي لو أعطيتني مثلا عشرة ولا أخذت عوضها بالنقد إلا العصر أعطيتني إياها صباحا وأخذت العصر ما في بأس، لكن لا تؤدي، الممنوع التأجيل، إلا أن كلام شيخنا رحمه الله في هذه المسألة فيه نظر، لأنه إذا جاز تأخير القبض جاز التأجيل، لكن أرى أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، فأقول هذا من أجل أن لا تتعجبوا إذا قال بعض الناس الآن إن هذه البنوك لا ينكر عليها، لأن التعامل ما هو بذهب وفضة التي نص الشرع على أنه يجري فيها ربا، تتعامل بأوراق، وهذه الأوراق هي الفلوس التي ذكر فقهاء أنه ليس فيها ربا، لكني أقول ذلك انتبهوا لا تأخذوا عني أن أنكره أبدا، أنا أنكره، لكن أذكركم بهذا، وأن الإنسان يجب أن يبني فقهه على الفقه، يكون فقيها فقيها، نعم، وليتبصر بالأمور تبصرا كاملا، وأن يعرف ما يضطر الناس إليه وما هم بحاجة إليه، وليس به نص ذلك واضح على إيش؟ على المنع والتحريم. أما والله إذا كان في نص على المنع والتحريم والله لو عمل كل أهل الأرض به ما أطعناه، ولقلنا هذا حرام فاعملوا ما شئت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن شيء ما في نص بالتحريم والحاجة أو الضرورة جاءت الله، وهو من المعاملات التي الأصل فيها الحل، يجب أن نتأمل حتى نجد للناس مصلحة. أطلنا عليكم بهذا، لكن إن شاء الله أنه كان هذا الحقيقة أصل من أصول الفقه. كثير من الناس يكون ظاهريا تماما في كلام الفقهاء مثلا، ولا يبالي ولا ينظر في حاجة الناس ولا ضرورة الناس، وهذا غلط. نعم، انتهى الوقت. نعم، يعني صاحب النقل الحمد لله على ذلك، الإحسان إلى أخيه، الإحسان إلى أخيه هذه واحد، وقد يكون هو محتاج إلى ثمن، قد يكون صاحب النقل محتاج إلى ثمن، عنده عمال مثلا إذا أتاهم بإيمان هذه ساعته وهم أمهات قتلوه جميعا، لأنه رطب جنة، وإذا أتاهم بنطفه تمرا شفاهم ولا لا؟ شفاهم، فقد يكون محتاجا للتمر. نعم. نعم، سوء القضاء أي المقطع. نعم. هذا الباب الذي يصير الناس به ولا نص واضح فيه التلفزيون، يعني الشيخ الانسان اذا تامل التلفزيون يرى يعني ان الله الان يهضمه، يعني يصح ان يكون كان 999 وسطور في الالف في كل فساد، ومع هذا يعني علماء ما يعني المعتمد عليه في التلفزيون ما قال بتحليل من قال هذا الجهاز، ويعني يفتحون الناس باب مبارك الله فيه الثلاث الجنس. إن استعمل من رحل مباح، لكن إذا نظرنا الواقع وجدنا أن أكثر الناس لا يبالون بما يسمعون أو ينظرون فيه من خير أو شر، وبعض الناس لا يقتنيه إلا للشر. الناس فيه ذات صفة، قسم يقتنيه للإصلاح فقط ومشاهدة الأخبار، ولا شك أنه ليس الخبر معارضا. أنت إذا سمعت الإذاعة خبر نعم ثم رأيته في التلفزيون يكون رؤيتك إياه هفلغ، ونفسك تتطلع إلى رؤية أكثر من الصورة إلى السماء، فمن اقتناه لهذا لا نرى عليه بحث. ولهذا نحن نشاهده، يعني الأخبار نشاهدها ولا نرى في أنفسنا حظا. القسم الثاني ممن يستعمله في المحرمات، في الأغاني، في مطالعة وجوه النساء وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا شك في تحريمه عندنا. بقي من يستعمله كشارب الخمر، يقصد المنفعة وفيه مضرة، بمعنى أنه لا يبالي، يفتح التلفزيون من أوله إلى آخر ساعة منه ويأتي فيه الغمر. هذا نقول صار في حقه اختلاط بين الحرام والحلال. هو يقول أنا لا أبالي، أنا أسمع الأخبار وإذا جاءت الأغاني والله ما كان عندي شيء أبدا، كأنها تنطن الصبي ما تهمه. هل نقول نمنع هذا الرجل أو لا؟ نقول نمنعه درعا للمفسدة، نمنعه درعا للمفسدة. فعندنا في ثلاث أحوال، الحالة الأولى جائزة، والحالة الثانية ممنوعة، هذا لا إشكال فيه، والحالة الثالثة وسط. فنقول لهذا الرجل نمنعك من شرائه وقناعه. إذا كان أنا ما شرعت للأغاني ولا لمشاهدة النساء، قلنا نعم، لكن ليش ما تبالي؟ أنت إذا جاءت الأغاني والنساء صفيت إلى بعد. أما متى تبالي فلا عندي إشكال في تحريمه، لأنه لا ينصح إلا بلاء، وإذا وجد فيه واحد من المليون مصلحة لا يعتبر شيئا. ولهذا مرض الناس من أجله كذب أخلاقا. الآن نسمع أنه يوجد وإن كان تحكم على الإنسان الذي ظاهر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد وقد قتل المشرك الذي أدركه حين قال لا إله إلا الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ما يمكن أن نصف القلوب النيات هذه أبعدها عنه إلا إذا وجدت قرينة ظاهرة تدل على ذلك، بحيث تحرف نصوص الكتاب والسنة. لما ظهر الإشرافية فيما قبل 30 سنة و90 سنة، وقامت بعض الدول العربية بتشجيع الإشرافية والإشرافية من الدين، قال علماء السلطة نعم او علماء الدوله، وصاروا يحرفون كلام الله وكلام الرسول عن مواضعه ارضاء للحكام، ويقولون الاشتراكيه من الاسلام، وقد قال شوقي والاشتراكيون انت امامه نعم، فجعل النص شاعر الله عن بحاله كنص الكتاب والسنه، وكذبوا على الرسول عليه الصلاه والسلام في انه امام الاشتراكيين. بدأوا يحكمون كلمة عن مواضع، قالوا إن الله تعالى يقول وقوله الحق ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء أنتم وما ملكت أيمانكم فيما رزقناكم سواء. فإذا جاء الله الإشرافية مع السيد مع عبده فكيف هذه الحر مع الحر؟ نعم من باب أول من باب أول. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث الماء والكلى والنار. وقال من كان له فضل الأرض فلمنح أخاه أو ليزرعه وأشبه ذلك. هؤلاء نعرف أن يكون من سليمة لكن الرجل يقول في شيء في احتمال ثم يقول أن يكون سليمة هذا صعب صعب جدا. ولو أن فهم الناس لنجاتهم حتى ما يظهر لنا هذا لكان فيه صعوبة. ولكن هذا من شأن المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. المنافقون يلمزون هؤلاء وهؤلاء. إن جاء رجل بصدقة كبيرة قالوا مراعي، وإن جاء بقليلة قالوا اللهم استغنى عن هذه الصدقة. المهم أن هذه المسألة لها جانبان. الجانب الأول أن لا ربا في هذه العملات أصلا، الربا في سهو الفرصة. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الذي فيه الاستغلال والظلم، لقول الله تعالى إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا كان مبنى الربا أي مبنى تحريم الربا على الظلم فالجهة الاستثمار ليس بظلم في مصلحة. العامل يأخذ الربا من البنك يستفيد، يشتري حراته، يشتري سيارة حراته يصل عليها ويستفيد، سيارة يكد عليها ويستفيد. نعم هذا ما في ظلم. البنك مستفيد ولا لا؟ شيء جماعة مش ذلك. أنا أجيب بدوي. فيقول هذا فيه فائدة للجنة، وبالتالي فيه رفع لاقتصاد الدولة حتى لا يتعطل العاقلون المشؤون أحوالهم، وحتى لا تتعطل البنوك أيضا تربح البنوك. فيكون هذا رابحا وهذا رابحا. وش المال؟ الدين ما جاء إلا للمصالح، وهذه لم تتحقق فيها المفسدة، لأن الله يقول لا تظلمون ولا تظلمون. هذه محل اجتهاد في الواقع، وإن كان اجتهاد خاطئ فيما نرى، لأن الدليل على أنه لا عبرة بالظلم أو عدم الظلم الدليل حديث التمر الذي جاء إلى به الرسول عليه الصلاة والسلام تمر طيب. قال من هذا؟ قال نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الربيع والصاعين بالثلاثة. قال لا تفعل، هذا عين الربا. وأرشدهم إلى أن يبيعوا الثمر الربيع بدراهم ثم يأخذ بالدراهم ثمرا طيبا. فدل ذلك على أن الربا محرم سواء كان فيه ظلم أم لم يكن، لأن مثل هذا العقد ثمر طيب ثمر ربيع مع التفاوت في القدر فيه ظلم ولا لا؟ لا يقول في ظلم شيء ثاني. انتبه، ما في ظلم لا ظاهر ولا باطن. أنا عندي تمر طيب الصاع بعشرة ريالات، أنت عمر عندي تمر رجي الصاع بخمسة ريالات، كم يقابل الصاع اللي عندي؟ يقابل صاع. أنا أعطيتك صاع وأخذت صاع، أعطيتك صاع لأنك تريد أن تأكل عندي وأهلك وأخذت صاعين رجي الإبل والبقر، فأنا استفدت من الكمية وأنت استفدت من الكيفية. ما في ظلم، ومع ذلك منع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب هذه بعض طيبة لما نعم طيبة أفيد من الفراغ. لا قد تكون الفراغ إذا كان يقع على ها قد تكون الفراغ يعني هذا والله شفت. أنا أقول مثل القرائن قد تكون مبنية على هوى. أحيانا الإنسان كما قال الشاعر وصدق في المقال وعين الله عن كل عيب كليلة كما أن عين السقط بن المساوي الواقع ان الانسان قد يحمل قد تقوى عنده القرآن بسبب الناس ما في قلبه. ولسنا ببعيدين عن قراءة رسالة الشوكاني رحمه الله في الذين يأتون إلى السلاطين من العلماء حيث أنكر من ينكرون على هؤلاء وقال هؤلاء يأتون إلى السلاطين لمصلحة عظيمة. نعم لمصلحة عظيمة. وذكر مثالا عجيبا لعلكم تذكرون في قصة الرجل الذي حبس إنسانا ليقتله فأتاه العالم فيما بينه وبينه. تذكرون هذه القضية؟ أي من يذكرها؟ طيب نعم قال عليكم فعلا مناقشة ورد الكلام قال لا هو قد خرج السلطان هذا قال أخرجه إلى الناس واجلس وأنا أول من يجلس يقولها العالم تقول للسلطان السلطان رضي بها هذا عالم معتبر عند الناس يقول يجد الرجل هذا كل يعرف ان السلطان عادل ولا لا يبيع من السلطان عادل ومحق فيقول ان الرجل امام الناس ونزل هذا العالم وجلده اول من جلده. نعم فصاحنا اعوذ بالله هذا العالم يعين السلطان على ظلمه ويفعل ويفعل بينما هذا الرجل وش منعه منع القتل ولكن الناس لا يدرون فلا يمكن ان يجيب صعب جدا صعب حيث الحمد لله اذا كان قوله خطا نقول قوله خطا مهما بلغ من الخطا ونحن قد قسمنا لكم دون سبب ان العلماء ثلاث اقسام ايش عالم دوله وعالم امه وعالم مله عالم الدوله هو الذي يفتي بما تراه الدوله ويحدث النصوص من اجل ما تراه وعالم امه كذلك هو الذي يفتي بما يصلح للناس ويجعلهم محترما بينهم وان خالف النص لكن يريد ان يكتب ود الناس والثالث عالم لله ما يهم يفتي بما تقتضيه المله ولا يهم احد رضي الناس ان تخلف نسال الله يجعلنا واياكم منه انت الوقت ما الظاهر ما وقع نعم فالمهم اي وان لم يكن مهما أجل أن يتذكر نسمح له طيب تفضل هل يجري على ما ذكرت من مسجد آل كثير حاضر ويجري على نفس ولا في حاجة إلى تفضل التوافق لا يعني صور عنها بديل الحمد لله ما في حاجة عنها لا عنها بديل مثلا السلام يغني عنها نعم لا احنا ذكرنا في كتابنا الرسالة الطويلة المزاينة انه عند الضرورة لا بأس به شرطا تكون السلعة موجودة عند البائع. نعم ايش الرسل الرسل بما يليق به لأنه ذكر الله تعالى وخلاصه عدوه قاموا لله بعبادته وتقييد رسالته ونصح لعباده والصبر على أداءه ولتغرات الجلال باليوم الآخر أو ذلك الحرص على طاعة الله تعالى ربة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته ومن عقاب ذلك اليوم ثانيا تسلية المؤمن عما يصله من نعيم الدنيا من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرسوه من نعيم الآخرة وثوابها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ثمرات الإيمان بالكتب ثانية. إيش؟ نعم. طيب في كل زمان ومكان بما يناسب. الرحمة والحكمة أيضا. طيب يعني هل القرآن العظيم ناسخ لما سبق من الكتب؟ لا. الدليل إليك. ها؟ صدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. ما معنى قوله صدق لما بين يديه من الكتاب؟ يعني مصدقا لما جاء من أثار التوحيد ومن مدى من الأصول. هذه واحدة. معنى آخر نعم صحيح. الصدق بأن الفكر السابق بأن حق. هذا هو ما قال. الكتب السابقة يعني حق نزل عند الله. أين هو ما قال؟ إن الكتب تختلف فيما بينها من فروع. إيش؟ يعني في أخباره بما يحكيه من المستقبل أو من الماضي. أن الصادقة بما حكم من أخبار الماضي ومن أخبار المستقبل. كتب الله يأخذ من نزول القرآن. نعم. من نزول القرآن تصديق النفس. أحسنت. صحيح. لأن الكتب السابقة أخذت بنزول القرآن فجاء القرآن فنزل القرآن تصديقا لها. نعم. من اشتهر عند الناس الذين يريدون أن يحوروا النظم الشرعية إلى النظم البالغة الوضعية اشتهر عندهم قول إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. نعم. لا تقول ما تقول فيها. يعني الذين يريد أن يحول الشريعة الإسلامية إلى النظم الوضعية يقولون إن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان. نفس الشريعة الإسلامية يعني ما نرد عليهم بماذا إذا قالوا الحين الإنسان صالح لكل زمان ومكان؟ بمعنى أنه إذا طبق في أي زمان ومكان فإنه يحصل وتصلح بالأمة. أما على زعمهم فيكون معنى الدين الإسلامي حاضر لكل زمان ومكان وهذا غير مستقيم. طيب ما فيك نفي أن القرآن الكريم أتى عاما شاملا في كل زمان ومكان؟ نعم. حتى يناسب أحوال الناس. لأنه لا سبب. فصار صالحا لكل زمان ومكان. الكتب السابقة كتب موقفة ومحدودة أيضا. كان النبي بعد الله من خاصة وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس آمن. لهذا كانت غير شاملة ولا صالحة لكل زمان ومكان. ثالثا أي من ثمرات الإيمان بالكتب شكر نعمة الله على ذلك. هذا مثل ذات اليوم. يعني من ثمرات الإيمان بالكتب أن تشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل. إذ لولاها ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه. لكن الله تعالى من نعمته ورحمته أنزل هذه الكتب فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله على هذا العاجزة. ويعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. ويعلم أن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب. الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون إلا في مقابلة نعمة. والحمد يختص في اللسان ويكون في مقابلة نعمة وغيرها. نعم، الحمد للسان والقلب ويكون في مقابلة نعمة وغيرها. فبين كل واحد منهما عموم وخصوص من وجه. الشكر يتعلق بالقلب بحيث يؤمن الإنسان أن هذه النعمة فضل محض من الله عز وجل ليس له بها كف، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليه. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وأما الجوارح فأن تقوم بطاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة العمل الصالح، فدل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه الثلاث متعلقات. ولهذا قال الشاعر: أفادت من نعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم من نعماء مني ثلاثة: يدي ولسان والضمير المحجبة القلب. ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملقتموني في مشاعري ومقالي وفعالي. الحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه لا يكون في مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق عليه الحمد. فصار هو أفضل من الشكر باعتبار إيش؟ متعلق. وأعم من الشكر باعتبار سببه. الشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. ومن ثمرات الإيمان بالرسل أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام بالهداية والإرشاد. مع أنه إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالرسل هم الهدى الأدلة على الخير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعرف الله. يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية وأن كل مخلوق ضعيف وأنه لا بد لهم خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق. من يستطيع أن يعرف الله أو يصلي أو يزكي أو يصوم أو يحج؟ ما حتى أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. ومن أيضا أن نعلم عناية الله بالخلق، حيث لم يتركهم هدى بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب في المواصلة. وهذا كله يدل على عناية الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ثانيا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ما هي؟ إرسال الرسل، نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما أعطى، أن الله أرسل هؤلاء الرسل. ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإنا سوف نعتني بما جاءت من الرسل عليه الصلاة والسلام علما وفهما وعملا. ولهذا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب، ومن الألباب هذا العمل. فالقرآن ما نزل لمجرد التلاوة فقط، نزل للتلاوة لبركة فالحرف أسف الناس، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها، والثاني العمل بها ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لو أن الناس أعطي لهم كتاب صدق ليعملوا في كل هذا الكتاب يعمل به في الصدق، هل يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف فيه الصدق، هل يمكن أن يستغني عن من يحب له؟ نعم لا، ولا يمكن أبدا أن يدعه بلا تفهم المعنى. هذا هو طب جسدي لأمر زائل، فكيف بصدق القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. الثالث أن محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق به، هذا أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل أن تحب الرسل، حتى من لم يرسل إليك يجب عليك محبته وتوقيره واحترامه وتعظيمه، حتى لو أن أحد سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسولك، احترام لإيش؟ للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان. كذلك الثناء عليهم بما يليق به، لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طول العبودية، أثنى عليهم بما يليق. وأحسن وصف للرسول ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أحسن ذلك، أحسن عبد، وما أكثر الإنسان إذا سمع عبد الله. رسول، وما أعظم حق من كان رسولا على أخره، فالدين الذي تعطيه حقه في جانب الله حقه في جانب الخلق، هذا أحسن وصف الرسول. أما أن تثنى عليهم بما ليس فيهم، مثل من يقول إنك إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنه يدبر الكون، وكقول البخيري في غرفته المشهورة يقول يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. الحادث العام يعني الحادث العام كالزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول: ما لي من ألوذ به سواك. إذا الله إيش؟ لا يلوذ به، شرك أكبر، بل أعظم من الشرك. هذا توحيد الرسول عليه الصلاة والسلام بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، إن لم تكن آخرا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إن لم تكن عافيا عني فقل يا زلة القدم. فإذا جعل الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة لا نصيب له. ثم قال: فإن من جودك الدنيا وغرتها، ومن حلولك إن اللوث والقلب. من جودك، يعني وليس كل شيء، بل من جودك الدنيا وغرتها وهي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك اللي تعلم أكثر من هذا. خالفه العلماء ماذا جعل الله بعد ذلك؟ إذا كان دون والآخر للرسول أو من وجود الرسول فما بقي من الآن شيء. هذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعه لقتل من قاله، لأنه إذا كان يقول لمن قال ما شاء الله وشئت جعلتني لله ندا فكيف بأن يقول هذا الكلام؟ والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يقول، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. طيب، محبة الرسل عليه الصلاة والسلام تستلزم اتباعهم، محبة الرسل تستلزم اتباعهم، ولا بد، لأن كل حبيب يرنو إلى حبيبه وينظر ما يفعل، حتى إنه لا يقتدي به ليس بأعماله الاختيارية بل حتى بأعماله غير الاختيارية، كما لو كان مسجدا تجده يمشي محمد، وكما لو كان يتمالك في مشاكل خلقه تجد هذا يتمالك في الشكل. فضلا عن الاعمال الاختياريه التي يفعلها، فان كل انسان اذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص اسوته وقدوته. ويقول لانهم رسل الله وخلاصه عبيده، يعني نحبهم ونقرهم بهذين السببين، أنهم رسل الله استأمنهم الله تعالى على وحده وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفضل لهم أنهم كانوا أمناء حكماء. اسمعني، ليش ثلاثة؟ جعلهم أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء الله على وحيه. يقول خلاصة عبيده لا شك أن أعبد الناس لله هم الرسل، واقرأ في سياق آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك أنه تتحقق العبودية تحقيقا كاملا. ولقد وصف الله عبد محمد صلى الله بالعبودية في أعلى مقامات، فقال في الدفاع عنه وإن كنت في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما نزلنا على عبدنا. وقال حين أنزلنا عليه بإنزال القرآن، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال حين أنزلنا عليه بالإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في مقام منته عليه في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. والآيات في هذا كثيرة. وإذا سمع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاصة العبيد فإننا لا نشك في أنه يجب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كانت محبة لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق قرون الإيمان. قاموا لله بعبادته، ولا شك في هذا أن الرسل أشد الناس قياما بعبادة الله، والثاني أيضا قاموا بتبليغ رسالته، بلغوها على حسب ما أمر، لم يغادر بالتعليم ولا بالإنكار ولا بالاستهزاء ولا بالخفية، بل بلغوا كما أمر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل كما بلغت رسالته. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. والنصح العباد، نعم الرسل أنصح الخلق للخلق. واقرأ سيرة خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم يتبين لك صحة المطلب، والصبر على أذاه، فقد صبر على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين قلت. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك لحكمه الشرعي وحكمه القدري. ربما يتوقع القارئ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك. هذا يتوقع الإنسان، لكن قال فاصبر لحكم ربك ولا منه آثما أو كفورا، إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى. وهذا هو الواقع، فلقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صار. قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم النصر. وفي هذا إشارة الله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر يعقبه، ويصدقه الحديث وهو قول رسول عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. ويقول والمنكر لعباده والصبر على أدائه. ومن أشد ما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم الأذى الذي وقع عليه حين خرج إلى أهل الطائف من الله، فإن أهل مكة كذبوا وآذوا فخرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له، لكن والعياذ بالله قابلوه بأشد العذاب. ذكر المؤرخون أنهم صفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب، هرب على وجهه لا يدري أي وجه ولن يطلق إلا في قرن السعادة، كأنه يمشي وهو لا يشعر بأن يمشي، لكن الله جل هو الطريق لم يطلق إلا في قرن السعادة، وإذا قد عقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك انظر إلى حلمه مع قدرته، جاءه ما كذب بصحبة جبريل، قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ما جبال أمره الله تعالى يعني أن يفعل ما تقول، فسلم ملك الجبال وأخبر لأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول رسول عليه الصلاة والسلام، وقال له إن شئت أطبقت عليهم الخشبين يعني جبل المكة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه قال أستأني بهم أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه الصلاة والسلام. ما قال من يساعدوني من ينصرون، لا، مع أن المساعدة وأصلح ذاته، لكن قال من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى الآخر عند المقدرة وعدم الانتقام مع العلم في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا أحد أفضل من الرسل على الأذى. وإذا كنا نحن نعلم أن الرسل أنفق الخلق للعباد، فلننظر في محمد رسول الله نجده أنه أنفق الخلق لعباد الله، هذه واحدة. ثم ننظر في كلامه نجده أفصح الكلام وأبين الكلام. ثم ننظر في علمه بالله وأسمائه وصفاته نجده أنه عالم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام. الأول علم، والثاني صدق، والثالث النصح، والرابع الفصاحة. فكلام الرسول عليه الصلاة والسلام متضمن لهذه الأنواع الأربعة. الفصاحة، كل كلام اجتمعت فيه هذه الألفاظ الأربعة يجب أن نأخذه بظاهره وأن لا نميل عنه يمين ولا شمال. وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون أي توقف. لأن لو كان هل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر فيما أخبر فيها عرفت هل هو جاهل؟ أكيد لا، هو بل هو أعلم الناس بالله عز وجل. هل هو كاذب؟ لا، هو أصدق البشر كلاما. هل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. الرابع، هل كلامه يشتمل على الحيد والتعقيد وعدم الفهم؟ الجواب كلامه أفضل الكلام وأبلغ الكلام وأحسن الكلام، بل إنه فضي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه يأتي بجملة يسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله تعالى عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. الصبر أيضا هو لا شك أنه أصبر الخلق، أصبر الخلق لأنه عليه الصلاة والسلام لحقهم الأذى ما سمعت من بعض، ومن أعجب ما يحب من الأذى وأشده إهانة أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة ومثل الحرام، يصلي كما يصلي سائرنا، وكان حوله ملك من قريش، فقال بعضهم لبعض أيكم يذهب إلى جذور آل فلان، وكان عندهم علم من أنها ذبحة فيأتي بسلاها وفرسها ودمها يطعم على محمد ورسال، فانبعث أشقاه وأكى بها ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ورسال، مع أنه لو شاء عربي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تنله قريش بسلاح، وهذا منهم يعرفون صدقه وأمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، نسأل الله العافية. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام فاشلا، وهؤلاء يقهقهون ويضحكون ويتمايلون بما فعلوا من محمد رسول الله، حتى جاءت بنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنها السلام والفرق والجمع، ثم قام وأنهى صلاته وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليه، فما أفلت منهم واحد إلا قصر. كل هؤلاء كفروا في بدر وسحبوا في القليل، يؤذي الناس نتنهم وأخذوا وعياذ بالله في الدنيا وسيرجعون في الآخرة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما على أذى قومه. موسى عليه الصلاة والسلام أذاه قوم، وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الوقت، آذوه أليا، يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله، ثم يقولون لم نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا. أعوذ بالله، هؤلاء وهم مختارون من شعبه، قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جل وعلا. وكان من ذلك أذيته أنه كان يعتكف مستكبرا ولا يمكن أن يعتكف عريانا، وكان بني إسرائيل تعتكف عريانا تعتكف عراة، فقالوا إن موسى لم يستكبر عنا إلا لأنه آت، والأدرة مرض في الصفتين تنتبه الصفتان به، قالوا موسى آت ليش لماذا لا يقتل عاجل كما نحن نقتل عراقا؟ فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهية على موسى قهرا عليه، كان يقتل ذات يوم وقد وضع ثوبه على حجر، تعرف الحجر؟ ما إلى أن أصدقه. وإن شبهتيني في القاموس إذا ذكر شيئا معروف يكتب كذا وكذا ثم بعده مين، لأنه معروف ما أحتاج إلى أن يفسر، وهو أحد معروف أنا ما أفهم لأني ما أعرفه، لكن لعل أخانا يكون عندهم انتباع. المهم أنه وضع ثوبه على الحجر فهرب الحجر في الثوب في أمر من؟ في أمر الله. فذهب يشتد موسى، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. كيف يا أحمد يقابل الحجر؟ هل فهم كلام الآن؟ فهموا أن موسى وضع ثوبه على الحجر فهرب إلى الحجر. فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر، خاطبه لأن هربه بثوبه فعل العاقل الذي يخاف، فقال ثوبي حجر حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل. فشاهد موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا إنه على كل شيء قدير. إذا ذكر الرسول هل يجب صلاة السلام عليه كما يجب ذلك عند المختلف؟ ومن قال لك إنه يجب عند النبي عند النبي؟ وأنكم قال لم تأكل لمرأة عنكم، عندما قال لمرأة عنكم من كثرة عدوهم يكون معنا، قال لم تأكل عنه. هذا وجه الدلالة. طيب، على كل هذا قول راجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب الصلاة عليه، وإن كان جمهور العلماء على عدم وجوده. أما غيره فلا تشكل، إذا ذكر غيره فليس معنى تجب الصلاة عليه. نعم. كلام الجاهل. إيش؟ الظاهر أن إذا سبه من حيث الرسالة قتل، وفي غيرها لا يقتل. يعني لو أن أحد سب موسى أو عيسى أو ما أشبه ذلك فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. نعم. أشكل عليها مع قول أهل بعض أهل العلم من قوله تعالى ومع صابكم من سيئة فبما تكن سيئة. نعم. وما أهل المسيئة من مصيبة المسيئة يكون لكم عن كثير. نعم. قالوا أن سبب إصابة العبد بالبيان مصائب ذنوبه. فكيف نجد عليه؟ إيش؟ قالوا أن سبب ما يصيب العبد بالمصائب يكون عليه الذنوب وتقصير المسيئة، فكيف نجد علينا؟ ونقول المصائب إذا أصابت الإنسان فهي تكفير، تكفير وليس فيها ثواب، فيها حق من الثواب إذا صبر. فإذا احتسب الأجر صار فيها تكفير وأجر، يعني الأجر لا يكون إلا لمن احتسب الأجر عند الله، أما التكفير فهو بمجرد ما اصيب المصيبة يكفر بها عنه. من الله عز وجل. نعم، لكن هل يصاب غير المذنب؟ نعم، ربما يصاب غير المذنب تكفير رفعة لدرجات. يا شيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعف كما يعف الرجلان منا، فيكون في ذلك رفعة لدرجات، ولأجل أن تتم درجة الصابرين في حقه. ولهذا أصبر الناس على أقل الله وعلى المصاد وعلى شرع الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول هذه تلك رسخ ظن بعض على بعض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقبل بين الجاهل الله ولا أقول أن الله أحد أكبر من موسى نزلا. يقول لا تفضل بين أنبياء الله. نعم. ولا أقول أن الله أحد أفضل من موسى نزلا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8888، والرقم الثاني 06-364-5888، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.